الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 24 في سرد كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ووقفنا على ماذا؟ على باب الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا القرآن منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا، وإنما ادعى أنه مخلوق هم المعتزلة، وامتحنوا الأمة بهذه البدعة التي ابتدعوها. وقد سبق أن تكلمنا على أن هناك نصوص كثيرة حتى نسبوا لبعض المتكلمة وللأحناف ولأبي حنيفة نفسه أنه كان يقول بأن القرآن مخلوق، ولكن قالوا بأن النصوص التي وردت في كون أبي حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق لا تصح، نصوص لا تصح. وعلى القول بأن أبا حنيفة كان يقول به ثم ناظره تلميذه فتراجع، وهذا يدل على إنصاف أبي حنيفة، وهذا هو الظن بهذا الإمام. وأما كثير من الروايات التي تذكر في مصنف ابن أبي شيبة وفي تاريخ ابن بغداد وفي أيضا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وفي غيره من الكتب، هذه غالب الروايات لا تصح. إنما الشأن في الصحة وليس في الورود. أما الورود نعم، وردت آثار كثيرة بأن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، لكن هل صحت؟ أثبت العاش ثم انقش. جبنا الدليل على أنه ورد أيضا بأن بعضهم عندما مات أبا حنيفة سجد شكرا لله وقال الحمد لله، مات من كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. ونسب لسفيان الثوري، ولا يصح طبعا، ما ورد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة. وأيضا وضعوا أحاديث وآثار في الطعن عليه، كما وضعوا على محمد بن إدريس أيضا أحاديث الشافعي. فقال أحدهم حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، إلى غير ذلك من النصوص هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها. فأبو حنيفة إذا كان فعلا ثبت أنه كان يقول بخلق القرآن ثم ناظره تلميذه فتراجع، هذا يدل على فضله، وهذا يدل على إنصافه، هذا يدل على إنصافه. أما آثار أخرى فلا تصح فيها كلام. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قيل له: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فأمر الله هو كلامه وقوله، فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تهويان، كان قيامهما بأمره. يعني القيام كله بأمر الله عز وجل، فلا يمكن أن يحصل فيها نقص. نعم. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالخلق جميع ما خلق داخل فيه. والخلق جميع ما خلق داخل فيه، داخل في الخلق. نعم. لأن الكلام إذا كان عاما لفظه بحقيقته أنه عام ولا يحدث لنا، إذا كان لفظه عاما فحقيقته أيضا عامة. نعم، أنه عام ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. لا يجوز الإنسان أن يخرج الكلام عن حقيقته بغير دليل وبغير برهان، والأصل أن يبقى الكلام على كما جاء، حتى التقدير لا يجوز. التقدير وعدم، يعني الكلام عندما يدور بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. وفي بعض الأحيان إذا كان لدليل ولحجة لا بد من ماذا؟ من التقدير. يعني إذا كان من باب الإيجاز فهذا يحتاج إلى تقدير، وإذا كان من باب الطي لا بد أن يذكر ما يدل على أن هناك محذوفة. أما إذا كان لغير سبب فهذا لا يجوز. هذا لذلك يقولون: لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير، يعني هذا أيضا عندما يحتاج إذا كان مطويا، فبعضهم لا يرى التقدير بتاتا، وهذا غير صحيح، لأن السياق هو الذي يبين. فالإنسان دائما في الكلام ينظر إلى السباق واللحاق ليستطيع أن يقدر ولا لا يجوز له أن يقدر. نعم. فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق، ألا له الخلق في جميع الخلق. نعم. ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق. فإن قال قائل أليس قد قال الله، لأن الأمر لو كان مثلا الأمر داخل في الخلق لما ذكر ألا له الخلق والأمر، فهو الأمر يكون داخل في الخلق، فالأمر شيء والخلق شيء آخر، فكلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم. فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل قيل له نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل فيما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل. وإن كان من الملائكة ذكرهما بعد ذلك كأنه قال الملائكة إلا جبريل وميكائيل، ثم ذكرهما بعد ذكر الملائكة فقال جبريل وميكائيل. قال وجبريل وميكائيل. هذا نعم، هذه مسألة تنصيص على بعض أفراد العام، هل يخصص؟ والصحيح أنه لا يخصص، كما يقول حافظ على الصلوات، الصلوات يعني الخمسة ولا، ثم قال والصلاة الوسطى، وأخص الصلاة الوسطى لما لها من مزية. كذلك عندما قال والملائكة، ملائكة داخل فيهم جبريل وميكائيل. نعم. ولما قال ألا له الخلق والأمر ولم يخص قول الخلق لأن الخلق عام، مش دليل كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق. ثم قال بعد ذكره الخلق والأمر فأبان الأمر من الخلق وأمر، يعني بعد أن ذكر الخلق ذكر الأمر وفصل الأمر عن الخلق. فلو كان الأمر داخلا في الخلق، لو كان داخل في الخلق لكان القرآن مخلوقا، وإذن هو فصل بينهما. نعم. وأمر الله كلامه، وهذا يوجب وأمر الله كلامه، أمر كلامه، فلا يمكن أن يكون كلامه مخلوقا، ولا أنه يكون كلاما نفسيا كما يقول الأشاعرة، يعني ولا أنه القرآن دال على كلام الله، ولا أن القرآن المعاني، أما الألفاظ ليس لجبريل أو للرسول، هذا كلام فارغ كله. نعم. وأمر الله كلامه، وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق. وقال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق، من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. أي أن الأمر غير مخلوق، الأمر هو كلامه. نعم. دليل آخر، ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق، هذا أبو الحسن الأشعري، يعني بعد أن ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة الآن شرع في تفصيل ما أجمله، وهذا معروف أنهم غالبا ما يذكرون الشيء مفصلا مجملا ثم يفصلون، والعكس، وطارة يفصلون ثم يجملون، وهذا مثلا يفعله أصحاب الناظم وأصحاب الناثر، ويفعله مثلا انظروا في كتاب العجرومية، أول شيء ذكر باب ماذا؟ باب معرفة علامة الإعراب، ذكرها مفصلة ثم أجملها في ماذا؟ في الفصل، فصل. إذن عكس هنا ولا لا؟ هنا عكس، فصل ثم أجمل، وفي باب مرفوعات الأسماء ماذا فعل؟ أجمل ثم فصل، وفي باب منصوبات الأسماء ماذا فعل؟ أجمل ثم فصل، يعني طارة يفعلون هذا وطارة يفعلون هذا، وإن كان الغالب أنهم يذكرون الشيء مجمل ثم ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه مفصلا، وأما المجمل غالبا وهو ما يسمى عندهم بالتحصيل، جمعوا كلام سابق في عبارة مختصرة، هذا هو القصد. نعم. دليل آخر، ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون، ولو كان الله عز وجل قائلا لقول كن كان للقول قولا وهذا يجب أحد أمرين. يكون للقول قولا وهذا يحتاج إلى تسلسل. نعم. وهذا يجب أحد أمرين، ألف إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق، باء أو يكون كل قول واقع بقول، يكون لا. كل قول أن يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية، وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. سؤال، فإن قال قائل معنى قول الله، لاحظتم معنى قولي، لاحظتم ماذا يفعل؟ هو يذكر شبههم ويرد عليها شبه. نعم. فإن قال قائل معنى قول الله أن نقول له كن فيكون، إنما يكونه فيكون قيل الظاهر أن إنما يكونه فيكون، قيل الظاهر أن يقول له، ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء، الأشياء اللي يقول كوني هي نفس الأشياء، لا، لأن هذا يجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عز وجل، أن تكون الأشياء كلها كلام الله. هنا يجوز لك أن تقول كلها، لأن كل إذا ولي وضمير، إما أن تكون توكيد وإما أن تكون مبتدأ، كل إذا ولي وضمير مبتدأ وتوكيد تصير. نعم. ومن قال ذلك أعظم الفرية، لأنه يلزمه أعظم الفرية، يعني أتى بفرية عظيمة وأتى بكذب خطر. نعم. لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم، أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله، وأعوذ بالله من ذلك. وفي هذا ما فيه كما يقول أبو الحسن الأشعري، فلما استحال ذلك صح أن قول الله عز وجل له للأشياء، قول الله للأشياء كون غيرها، كن يعني إيش؟ غيرها ولا لا؟ أيوه. نعم. وإذا كان غير مخلوق فقد خرج كلام، وإذا كان غير مخلوق فقد خرج كلام الله عز وجل أن يكون مخلوقا. نعم. ويلزم من يثبت أن كلام الله مخلوقا، أن كلام الله مخلوق مخلوق، ألا يلحن كثيرا سير، أن يثبت أن الله غير متكلم، أن يثبت أن الله غير متكلم ولا قائل، وذلك فاسد. فاسد يعني إذا أثبت أن الله غير متكلم وغير قائل، إذن هذا كلام فاسد، كما يحصل الفساد أن يكون علم الله، أن يزعمنا بأن علم الله مخلوق، وأن يكون الملك غير عالم. نعم. فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما، إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا. نعم. استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا، لأن خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام سكوت، الذي لا يكون معه كلام شيء يكون سكوت. نعم. سكوت وآفة. يعني الذي لا يتكلم إما أن يكون له آفة، وتعالى الله عن ذلك. نعم. كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك. أو نعم آفة. أو آفة. نعم. ويستحيل أن يوصف ربنا، ولذلك يستحيل أن يوصف ربنا سبحانه وتعالى بذلك بخلاف العلم. هذا إذن الأشاعرة، يعني طبعا على اللي هم على كتاب الإبانة، فهم من أهل السنة والجماعة، حتى ولو لم يكن من كتاب الإبانة فهم داخلون في ماذا؟ يعني لا في بعض الأشياء، فالإنسان يعني مثلا إذا أخطأ في بعض الأشياء لا يقال إنه خارج من منهج من جماعة أهل السنة والجماعة، لا، بل يقال أخطأ في كذا وكذا. وليس كل من أخطأ في شيء، مثلا واحد عالم وقع في الإرجاء وهو عقيدته السليمة لا ينصر الإرجاء ولا ينصر المرجئة، ولكنه وقع في الإرجاء، نقول وقع في الإرجاء. أيضا شخص يعني مثلا كما بعض الآن للأسف نبتة يطلبون يعني رفعوا دعوة أنه ينبغي أن يحرق كتاب شرح مسلم للإمام النووي وكتاب فتح الباري وغير ذلك، وهؤلاء للأسف لا العلم قرأوا ولا الإسلام نصروا، فلذلك يدعون إلى هذه الدعوة الجاهلية، هذه إلى هذه الدعوة، يقول بأن الإمام النووي الأشعري، هذا غير صحيح. الإمام ابن حجر الأشعري، هذا غير صحيح. لو ألفوا كتابا في العقيدة وأبانوا بأنهم على مذهب الأشعرية يعني الأوائل لقلنا نعم، لكن وافقوا الأشاعرة في بعض الأشياء، راموا تنزيها، فإذا ما ينبغي أن يقال لهم أشاعرة. فإذا ليس كل من وقع أيضا في الكفر يقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، وليس كل من وقع في الإرجاء يقع الإرجاء عليه، بل يقال وافق المرجئة في كذا وكذا، ويقال وافق الخوارج في كذا وكذا. نعم، أما هكذا يأتي وينظر الإنسان إلى فضائله وينظر إلى ما قدمه، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وكفى المرأة نبلا، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. لكن للأسف كما قلت لكم سابقا، هناك شبابنا لو خيروا بين التبديع والتفسيق والتكفير وبين عدم التكفير لاختاروا التكفير، لاختاروا التكفير، أرادوا أن يخرجوا الأمة من الإسلام وأرادوا أن يبدعوا الأمة كلها. نعم، فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما، كما وجب أن يكون لم يزل عالما. نعم. دليل آخر، وقال الله عز وجل وزد أكثر من ذلك، لأن وكلم الله موسى تكليما، لأن أولو قالوا بأن الله عز وجل ألقى كلاما في الشجرة فنطقت الشجرة، وقيل على لسان ملك، ولكن معلوم أن الفعل عندما يؤكد يكون على ظاهره، ما يحتمل تأويلا، ما يحتمل تأويلا. نعم. دليل آخر، وقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، فلو كان البحار مدادا لكتب، ولو كانت البحار مدادا لكتب لنفذت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربي، كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل، ومن فني كما لا لا لا كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل. نعم. ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما، لأن هناك من قال بأن الله عز وجل لا يتكلم إلا وقت إيش؟ وقت الفعل. مثلا قالوا بأن الله عز وجل تخفى عليه الأشياء، كما قالوا القدرية معتزلة، قالوا بأن هذه الأشياء التي تقع للإنسان لا يعلمها الله، ولكن الله يعلمها عندما تحدث، عندما تحدث. هناك قدرية هم أنواع كما سبق أن بينا لكم، قدرية اللي هما ينكرون مراتب القدر كلها، وهناك يعني مراتب الأربعة، هناك من يثبتون مرتبتين، وهناك أيضا من يثبت مرتبتين ولكن لهم أشياء خالفوا فيها أهل السنة. نعم. فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما، لأنه لم يكن متكلما، لو لم يكن متكلما وجب عليه السكوت والآفات. وتعالى ربنا عن قول الجهمية علو كبيرة، لأن هذا يعني لاحظوا أبو الحسن عنده أسلوب عجيب في المناظرة، ولذلك يذكر الشبهة ويرد عليها. سترون في كتاب الإبانة يذكر شبههم ويرد عليها شبهة. نعم. فصل. وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى، لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة. أي نعم، حل في شجرة، لاحظتم؟ قالوا كلام الله، يعني زادوا على النصارى، النصارى قالوا بأن كلمة الله حوتها بطن مريم، وهم قالوا بأن القرآن في شجرة، يعني في شجرة. نعم. كانت الشجرة حاوية له، أيه؟ ولزمهم أن تكون الشجرة بذلك بذلك الكلام متكلمة، تكون الشجرة متكلمة يعني نيابة عن الله، استغفر الله العظيم. نعم. ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى، وهو الشجرة، يعني مخلوق من المخلوقين كلم موسى، كما قالوا يعني ألقى كلاما فيها. نعم. وأن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلو كان كلام الله مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا يستحيل. هذا اللي قالوا في قضية النزول، قالوا بأنه تنزل رحمة الله، ورحمة الله لا تنزل إلا في ثلث الليل الأخير. قالوا لا، ينزل ملك والملك يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. كما قالوا هنا، قالوا بأن الله عز وجل ألقى كلام في الشجرة، هل الشجرة تقول لموسى يا موسى إنني أنا الله فاعبدني؟ يعني معنى أن الشجرة دعت أنها إله. وقد قال الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة من الجنة. حق القول مني يعني وجب القول، هذا الوجوب. يعني طبعا معلوم أن السوكي يقول فصل لا يجب في حق الله شيء، ولكن هذا من الوجوب الذي يجيبه الله، يعني من باب المقابلة كما يقولون، أو من باب الإمنان، لأن الله عز وجل يقول كما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا يعني ليس وجوب، يعني هناك من يوجب عليه أن يفعل شيئا، هذا من باب إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، فهمتم؟ ثم قال أيضا تابع. وقد قال الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلام الله عز وجل من الله، فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب، يقال لهم كما لا يجوز أن ويقال لهم كما لا يجوز ويقال لهم كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض المخلوقات، لا يمكن يخلق إرادته في بعض المخلوقات، يعني خلقها في الشجرة أو شيء، كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في ماذا؟ في بعض المخلوقات. يعني مثلا يقول لأن الله لا يريد شيئا ولكن خلق الإرادة في ماذا؟ في شجرة، أو خلق الإرادة في مخلوق من مخلوقاته، وهذا طبعا بعيد جدا. نعم، ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق لله هو المريد لها، لكان ذلك المخلوق لله هو المريد لها، وذلك يستحيل. المخلوق هو الذي يريدها وليس الله، هذا يستحيل. وذلك يستحيل، وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في أن يخلق الله. إيوه أطمن تقولت الله كلام الله يهديه، يعني لو كان عمر الخطاب لسذاك. لأن هذا يجب أن ذلك المخلوق المتكلم لله، ويستحيل أن يكون كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق. دليل آخر، ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر. إن هذا كيف تعرف إن أكرم؟ إن هذا إلا قول البشر، يعني ماذا كيف تعربها؟ ماذا تجزم يا كريم؟ تجزم مخك. نافية. نعم، شوف لاحظوا، عندنا الحرف غالبا أو بعض الحروف إذا أتى بعدها أتت بعدها إلا تكون نافية. مثلا ما هذا إن هذا إلا، أي ما هذا إلا، إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، ليس الحكم إلا لله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل بمعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، لأن هل تأتي الأصل أنها للاستفهام، لكن هل لها معاني؟ تأتي بمعنى تحقيق قد. هل أتى على الإنسان حين؟ هل الله يستفهم؟ ولا قد أتى؟ قد أتى على الإنسان حين؟ قد أتاك، هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك حديث الغاشية، وتأتي بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتأتي بمعنى الأمر. هل تأتي بمعنى الأمر؟ بل أنتم تعلمون أن البلاغيين يقولون الكناية أبلغ من التصريح. عندما تقول فلان كريم، يعني لعله كريم مع نفسه، كريم مع أولادي، لكن مع غيره بخيل، لكن عندما تقول كريم كثير الرماد، يعني دائما النار موجودة في بيته، من كثرة الضيوف. وعندما تقول أشرف بطل شجاع، ربما شجاع على أختي، ولكن لما تقول أشرف طويل النجاد، معنى طويل النجاد يعني المكان اللي طلع فيه السيف، كناية عن ماذا؟ عن الشجاعة. واضح الكناية أبلغ من التصريح. الله عز وجل، هناك من يقول من العلمانيين لا يوجد نص في القرآن يقول بأن الخمر حرام، هذا لغبائه، بل هناك أمر أقوى من الأمر. لذلك يعني لما وقع ما وقع فنزل التحريم، فماذا قال عمر؟ فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال عمر؟ انتهينا يا رب، انتهينا. ماذا فهم منهم؟ الأمر. فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. فقوله انتهوا مع قوله فهل أنتم منتهون أيهما أبلغ؟ قوله فهل أنتم منتهون أبلغ من قوله انتهوا. وتأتي هل بمعنى إيش؟ بمعنى الجواب. ممكن هل بمعنى الجواب؟ نعم. قل شيء، لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم. إذا ماذا نقول؟ ها قل أكلم يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب يا نعم. ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر. أي ما هذا إلا قول البشر؟ نعم، يعني القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين. وأيضا فلو لم يكن متكلما حتى فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك. هذا قول معتزلة، قالوا بأن الله عز وجل ما هو الكلام فقط، الله عز وجل لم تكن له صفة ولم تكن له أسماء قبل خلق الخلق، ولكنه عندما خلق الخلق أوجد له صفات وأسماء، ثم عندما يموت الخلائق لا يبقى له اسم ولا صفة. زين. وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره، يعني هذه الأشياء تكون لا عن أمره ولا عن قوله، ولم يكن لها، لم يكن قائلا لها كوني. هذا وهذا رد القرآن والخروج عما عليه جميع أهل الإسلام. فصل. واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله وقول الجهمية واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية نقطتين، لأن هذه تسمى نقطة البيان تفسر ما سيقال من الكلام. إن كلام الله نعم واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم لو كان لم يزل غير متكلم، لأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه. إذا قالوا بأن الله الكلام ليس كلام، ما هو كلام الله؟ معنى أن الله عز وجل لا ينطق، فنعوذ بالله يكون كالأصنام التي لا تنطق. نعم. أنه قال لقومه لما قالوا له ائتنا فعلت أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون. فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة، يعني ما دام لا تتكلم الاستألة. نعم. وأن الله لا يكون غير ناطق ولا متكلم، فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة، فكيف يجوز أن يكون مستحيل من يستحيل عليه الكلام في قدمه إله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا لم يجوز إيش كتقول يجوز؟ وإذا لم يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق، فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما. أنهم يقولون على أن الأصنام لا تتكلم، فكأنهم نزلوا العياذ بالله نزلوا ربنا عز وجل منزلة الأصنام. نقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم. عندنا السنن حتى يبقى لنا وقت السنن.